الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 87 بعد 600، ونحن ما زلنا في دائرة الحديث عن الروح، حيث ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في أحاديث. ومما جاء في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل في أواخر سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. والعلماء لهم موقفان: موقف قالوا لا مانع من أن نتعرف إلى أوصاف الروح، أما الحديث عن كلها فهذا كأنما هو فوق ما أهلنا به من المعرفة. كتاب الإنسان ذلك المجهول لألفين كارل يتناول أن المجتمع المعاصر إنما جنح عن علوم الإنسان وتوسع وأوغل وبذل جهودا جبارة في علوم المادة، ولذلك اتسع علم المادة اتساعا هائلا، والمنجزات التي يمكن أن نسمع بها أو نعيشها هي من مظاهر التوسع في علم المادة. هو يذكر هذا من باب النعي على ما وصلت إليه البشرية، ذلك أن الحضارة من أبشع ما تكون إذا كانت جاهلة بهذا الإنسان الذي ينبغي أن يستفيد من هذه الحضارة، وحيث تتحول إلى أن تصبح حضارة أشياء، مع ذلك أن كل شيء إنما صار متبوعا للإنسان، فالإنسان أصبح تابعا والأشياء صارت متبوعة. علم بأن الكون كله بحسب ما جاءت النصوص إنما خلق مسخرا لهذا الإنسان، وحيث رفع الله عز وجل هذا الإنسان دل هذا الرفع على أن مقتضيات الوجود من حيث الصواب في التناول أن يبحث عن مؤهلات هذا الإنسان، خصائص هذا الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. إذا ما وقفنا وقفة قصيرة أمام مسألة الروح وجدنا أنفسنا أمام نصوص جاءت تذكر لنا من أوصافها ما ذكرت، وهذا لا ضير علينا من أن نتعرف إليه. وقد مر معنا في المجالس السابقة بعض هذه الأوصاف، لكن هل هناك منطلقات ينبغي أن ننطلق منها وهي مستقرة ومسلم بها؟ المنطلق الأول أن كتاب الله عز وجل كله متواتر الثبوت، قطعي الثبوت، وبعضه ظني من حيث الدلالة وبعضه قطعي من حيث الدلالة. وإذا يمكن أن نعنون فنقول القرآن قطعي الثبوت لكنه ليس قطعي الدلالة، إذ منه آيات جاءت قطعية الدلالة وأخرى جاءت ظنية الدلالة. ظنية الدلالة هي مجال الاجتهاد وعمل الفقهاء. من كتاب الله عز وجل آيات حدثتنا عن مغيبات، ومن آيات الله تبارك وتعالى آيات تناولت لنا أوصافا من السلوك إنما طلبها الله عز وجل منا. هناك آيات أحكام، هناك آيات تناولت أمورا عقدية، والحكم هنا الآيات التي تناولت مغيبات وهي أساس في بناء الاعتقاد إنما جاءت من أجل أن نعتقد مضمونها، كأن يحدثنا الله تبارك وتعالى عن الجنة والنار، أو يحدثنا الله عز وجل عن مخلوقات ليس لنا معها جسور للتواصل كالجن والملائكة مثلا. اصرف النظر عن أنه يمكن أن نرى الجن ويمكن أن نرى الملائكة، لكن ما ينبغي أن يبنى الإيمان بالجن أو بالملائكة على الرؤيا. أما الآيات التي تناولت الأحكام فإنما أنزلت من أجل أن نطبقها، آيات لنبني بها الاعتقاد وأخرى من أجل أن نصوغ بها حياتنا. الأمر الثالث، المغيبات ليس لنا سبيل إلى معرفتها إلا عبر النص. إن جاء النص قطعيا قطعي جلاله، مع ذلك أنه لا اختلاف بين العلماء فيه، وإن لم يأتي قطعي جلاله كان ذلك مجال لي أن يختلف العلماء في تناوله. واختلاف العلماء دعك من كونه رحمة، إنما هو بحسب ما أوتي هذا العالم من قدرة على الاستنباط والاجتهاد، وبحسب التناول. ذلك أنه إذا اختلف التناول لا بد من أن تختلف وجهات النظر. إذا نظر إلى عمق المسألة أو إلى سطحها أو إلى بداياتها أو إلى آثارها، شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الكون يستفاد منه ولو جهلنا أسراره. لم يربط الله تبارك وتعالى من حيث الربوبية، لم يربط بين فهمك لأسرار الكون والاستفادة منه. قد يعتاص هذا الأمر على بعض المتناولين، ولكن نقول له قبل أن يعرف الناس دوران الأرض حول نفسها، هل كانوا يستمتعون بحرارة الشمس ودفئها؟ هل كانوا يستنشقون الهواء؟ هل كانوا يشربون الماء؟ هل كانوا يزرعون الزرع؟ هل كانوا هل منع جهلهم بدوران الأرض حول نفسها عن أن يستفيدوا؟ ما منعهم ذلك على الإطلاق؟ وهذا ليس بدوران الأرض. قبل أن نكتشف الكهرباء هل كانت الحياة تمشي تسير على نمط معين ويستفاد فيه من عطاء الله عز وجل في هذا الكون؟ وهكذا. إذن قضية هذا الكون في أسرار، هذه الأسرار تكشف لنا تباعا. معرفتنا بالكون لا تأتي دفعة واحدة، وإلا لا هبلنا ما قد جنينا. وإذلك قصر قصرة اكتشفت الجاذبية، والذي اكتشفها أول من اكتشفها الرازي، وكان قبل أينشتاين، قبل أولئك الذين قد تعرفوا إلى الجاذبية عبر التفاحة أو عبر كل ما شئت أنت من الظواهر التي رفضوها. قبل أن نتعرف إلى الجاذبية وأن هناك جذب من الأرض لمن فوقها، قبل أن نتعرف إلى هذا، هل كان يعني جهلنا بالجاذبية يضرنا في التعامل مع هذه الحياة؟ لا يضرنا. إذا من المسلم به أننا إذا جهلنا أسرار هذا الكون لا يعني هذا أننا قد عدمنا الانتفاع به. ولكن هل معرفتنا بالكون تزيد من تيسير الحياة لنا؟ نعم. إذا المسألة تيسير وليست عدم وجود، وهذه من المعاني المهمة جدا. لذلك أحدهم يقول لو أن الثقافة اتسعت، معنى ذلك أن معرفتنا بشرط أن تكون هذه الثقافة ثقافة سليمة صحيحة وليس فيها تهويل ولا تزييف ولا نقل للنظرية إلى حيز الحقيقة على أنها حقيقة مع أنها ليست بحقيقة، مع ذلك أن هذه الثقافة تقر بها النفوس، ذلك أنه ما من علم يكشف لنا من هذا الكون إلا ويقربنا من الله عز وجل إن أحسننا التناول. ربنا ما خلقت هذا باطلا ثمرا للتفكر فيما خلق الله تبارك وتعالى. إذا جئنا إلى هذا الإنسان، أنت كم ذات لك؟ ذات واحدة، وهذا متفق عليه. ذاك من الفصام أن لي ذات واحدة، نفسها هذه تنام تستيقظ تأكل، تشرب، تفرح، تحزن، تعطي، تمنع، تغضب، ترضى، تفهم. وبالنسبة لي ما أدري، يمكن يكون هذا لون من ألوان جنون أو مو جنون، ما مرة شكرت في أني أنا وإنما أنا. طيب فلسفة فارغة طبعا، لا شك أنها فارغة. لماذا سقت هذا؟ قال لأنه اتفق عليه أن لك روحا واحدة وهي لك، يؤمر الملك بنفخها لما يبلغ الجنين 120 يوما، 40 أو 40 فيرسل الملك فيؤمر بنفخ الروح وبكتب كلمات التي هي خلاصة السجل الوجودي لهذا الإنسان. وهذا الملخص مشروع شرحا وافيا في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه بعض علم الله عز وجل، لأن علم الله أوسع مما في اللوح المحفوظ. لا يمكن لمخلوق أن يستوعب كل علوم الله تبارك وتعالى. وهنا يمكن أن نقول إذا مات على هيئة معينة بعد أن مات، يكون الله عز وجل قد كشف لنا عبر إظهار قدره في ميتة فلان ما كنا في جهل منه، لأننا لا ندري ما المصير الذي يصير إليه هذا الإنسان إلا إذا ظهر. وهكذا كل الأقدار، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ذلك أنه شاء أن تظهر أقداره، حيث ظهر القدر على أنه كان وكان وكان، نقول هذا هو قدر الله عز وجل من الأزل. هل يمكن بعد وقوع القدر أن يغير منه فيعمل على ألا يكون؟ لا يمكن هذا على الإطلاق. إذا وقع القدر، مع ذلك أن هذا ما علمه الله عز وجل أزلا، وهذا لا راد له على الإطلاق. لكن الأقدار تختلف، قدر حتمي مبرم لا يمكن أن يرفع ولا أن يدفع ولا أن يتحايل عليه. هناك أقدار ربطها الله تبارك وتعالى بالجهد، وقع القدر، تداووا عباد الله، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء. لاحظ وضع، فداء البدني إنما هو من أقدار الله عز وجل، وداء التداوي أو قل قدر التداوي والتشافي إنما هو قدر لكن بالاستعمال. فلك أنت أن تدفع عنك قدر الداء بقدر التداوي. تداووا عباد الله، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء. أو قل الأقدار التي تتلامح لنا من بعيد، كذلك الجيش المشرك الذي جيش بفكر يهودي وجيء به إلى المدينة المنورة من أجل أن يطفئ نور الله عز وجل فيها. غزوة الأحزاب 10,000 مقاتل، لما بلغ المسلمين خبر هذا الجيش وكيف اتفق زعماء يهود وفي مكة المكرمة، تصور، مع طواغيت قريش، ثم دبروا ما دبروا ورجع زعماء يهود إلى المدينة المنورة كأنهم ما فعلوا شيئا على الإطلاق. وهذا سنة التآمر العام في القرن 21 ومن القرون السابقة. هنا قدر المجيء الآن يتلامح لنا، ما وقع، لكن ما الذي ينبغي أن نفعله؟ مشاورة. فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على بساط الشورى، وكان ما كان من أمر سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي هذا لفتة تشريعية رائعة جدا، أنه يمكن أن نوظف كل طاقاتنا من أجل أن ندفع البلاء عنا. وكان الخندق، والخندق منع صفوة هذا الجيش الذي كان 10,000 كلهم من الشراسة بمكانه. هذا إذا اتضح لنا وهو واضح، نرجع نقول هل هناك من العلماء من قال بأكثر من روح في البدن؟ هل هناك من العلماء قال بأكثر من روح في البدن، وقضيت أكثر هذه لا يذهب بك الوهم إلى التعدد، يعني 20 روح 25، نحن نعرف انقطاع يقول لا سبعة أرواح، هو ترى مو موضوع سبعة أرواح، روح واحدة فقط، لكن سبعة أرواح إنه مهما خبطها تتحرك ولو وقعت من على السطح إلى الأرض بتكون ماتت مباشرة، تقوم وتركض، مع سبعة أرواح. قال لا، هذا اللفظ لا يقصد به معناه، لكن هناك من العلماء من قال بروحين. نحن الآن نتعرف، ما الفيصل في مثل هذا؟ لو أن هناك نصا قطعيا بوحدة الروح قطعيا، ما أظن أن واحدا يخالف هذا النص، مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد، هذا ما في أحد من العلماء قال أكثر من أحد، وإنما أحد فقط، لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، واحد معروف معناته واحد، إلا إذا أتونا بالرياضيات الحديثة قال واحد يعني ثلاثة، ثلاثة يساوي واحد، واحد ثلاثة، مقولوا أنتم خلوا هذا عنكم منكم الحين ما في حاجة له، لا تقولوا ثلاثة انتهوا، لقد كفر الذين قالوا. النصوص من أوضح ما تكون النصوص. من هنا نتعرف الآن إلى قول هذا العالم، وما الذي يمكن أن يشكل علينا فيه، وبما يرد، بل لعلي يخطر بالبال لماذا يساق مثل هذا، وفعل خطر ببال إنه لماذا سيق مثل هذا الرأي. قال ما المانع، هذا علم يطرح من أجل أن نتعرف إلى أن العلماء كانت لهم حرية فكر وتفكير من أروع ما تكون، لكنهم كانوا يفرقون تفريقا حقيقيا بين التبعير والتعبير، وإن التقى كل من التعبير والتبعير فيما يسمى في علم البديع الجينات الناقص، الحروف نفسها، والفرق هائل بين أن تقدم حرفا أو تؤخر آخر، تعبير وتبعير هو تقديم وتأخير، والفرق هنا يتجلى في المكانين اللذين من كل منهما يخرج أحدهما، مكان يخرج منه التعبير والآخر التبعير، ونحن لا نحتاج إلى أن نسد أنوفنا أمام التبعير، وهذه ترى الكارثه، كارثه التبعير والتعبير والمساواه بينهما، هي كارثه جاءتنا من مجاتنا، هي لدى اولئك الذين يزعمون الحضاره ويطلقون هذا الزعم انهم متحضرون بكل شيء. نقول لا، يمكن ان تكون التقنيات اظهر من مظاهر حياتكم، لكن والله في المقابل ممكن تكونوا ايضا قد نظمتم اموركم الدنيويه تنظيما رائعا، وهذا يشهد به لهم، لكنهم اعتنوا بدنياهم عنايه كامله، ولكن ترى اعذرونا حقيقه، انتم لم تسقطوا الاخلاق وانما احرقتموها حرقا. وإذاك هناك مقالات العلماء كتبت إدبان ذبح الصرب للمسلمين في أوروبا، وسكوت المجتمع هذا المجتمع الإنساني عن هذا الذبح حتى ذبح الآلاف وسبي الآلاف من المسلمين، وقتها كانت الإنسانية لا أقول بنوم ولا بتقدير، وإنما كانت ميتة حقيقة، والكثيرون قالوا لقد سقطت الحضارة الأوروبية، لأن سقوط الأخلاق هو سقوط الإنسان حقيقة. فأي حضارة هذه؟ إذا كنت أتحرك على الكهرباء، الزوجة إذا بدها إياك بتثبت على الزر تجي أنت بالجاذبية المغناطيسية، وإذا أنت أردت طعاما تشير هكذا بإصبعك فتأتيك الطنجرة على باب البيت، وقل هذه يا أخي لون الألوان تيسير الحياة تيسيرا ماديا، لكن أنا إنسان. ولذلك إذا رجعت إلى ما بدأت به، أليكسيس كاريل يقول في الإنسان ذلك المجهول، نحن بمقدار ما توسعنا في علم المادة ضاق علينا أمر علم الإنسان، وهو يدعو في ختام كتابه، كتاب رائع وألف من سنين حقيقة، من 20 سنة تقريبا ومطروح في الأسواق، يقول لا بد من أن نقصر من التمدد في علم المادة والتوسع في علم الإنسان، ولعل العجيب من أمره وليس بعجيب لأنه أيضا كان في بيئة هو لم يستطيع أن ينسلخ عنها انسلاخا كاملا. قال لعل جهل الناس جهل العلماء بعالم الإنسان يرجع إلى أمرين رئيسين حقيقيين. الأمر الأول أن الإنسان كائن معقد بخلاف المادة. المادة مباشرة تعطيك صدرها، تعطيك مادتها، تعطيك الخلية مكوناتها بمقدار ما يمكن أنت أن تتوغل في هذه المكونات. أما الإنسان معقد، واحد معقد ضم لهذا. الأمر الثاني له علاقة بالمؤهلات العقلية، كأنما المؤهلات العقلية وعطيناها لا تتمكن من فهم هذا المعقد. إذن هو يرجع أو يرجع أمر ضيق علم الإنسان إلى معطيات موضوعية. الإنسان لا يفهم، لذلك الإنسان ذلك مجهول. سين، الإنسان سين، يعني مجموعة من الأشباح إنما قامت في هذا الإنسان. عموما كأنما هو في موكب جني أحيانا أو تهويلي أو تخيلي من التخيلات المعاصرة. هنا نأتي للعز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام من كبار العلماء الأمة، له كتاب من الكتب المفيدة جدا حقيقة اسمه قواعد الأحكام. لاحظ قواعد الأحكام، يتناول في هذا الكتاب كثيرا من معطيات الشريعة ومن عظمة الشريعة ومن روعة أحكام الشريعة، قواعد الأحكام. وجزء الأخير يتناول فيه المغيبات، مغيبات من وجهة نظره. هو لم يخالف لأنه من أهل السنة والجماعة، لكن هنا صرح بأن في كل جسد روحين. وأنا وأنت الآن لو سألناه ما لخط روحي، لأنه ما لخطر بالبال في روحي، يعني أنا روحي هي روحي التي معي، وحينما أوي إلى الفراش هي روحي. حتى ولو كما ذهب العلماء الآخرون، إذا ما أشرقت الروح على الظاهر كانت اليقظة، وإذا ما أشرقت على الباطن كان النوم. وإذاك بعضهم في الدرس ربما هو جالس لكن متمكن من حيث إنه لا ينتقد الضوء، مباشرة تغيب الشمس عن ظاهره وتشرق على باطنه فإذا به نائم تحسبه إلى آخره وهو نيام. الآن نحن عم نقول إنه في روحين، من نسمع له حقيقة حتى نتعرف إنه لماذا قال للإنسان روحان. إحداهما روح اليقظة، وان انه القول مجازي اكثر من ان يكون على الحقيقه. روح اليقظه يعني انا يقظه الان، كانما في موت. هو فعلا النوم شبيه او اخو الموت، والتي اجرى الله تعالى العاده بانها اذا كان في الجسد كان انسان مستيقظا. لاحظ اذا في الجسد معناتها لم يقل بانها تغرب وتشرق كما قال العلماء الاخرون، وانما في الجسد وخارج الجسد، يعني انفصلت عنه. فإذا خرجت منه نام، علما بأنه إذا خرجت منه خروجا كاملا كل أطباء الدنيا ما برجعوه. أنا أقول لك من يضمه إلى صدره ضما حنونا كضم الأم لابنها، القبر الرمس هذا يضمه ضما على كيفه. بكرة شوف، نرجو الله عز وجل أن يكون حنونا. أحدهم كتب رسالة سريعة، قلت له أنا الآن في طريقي إلى المسجد. قال لي طيب إذا عدت هل هكذا، إذا عدت هل تجيبني؟ قلت له إذا كان الأجل قد انتهى لا أنا ولا غيري ممكن نوب في هذه المسألة. والله صليت ورجعت. قال لي أنا قلق، أنا خفت عليك موت. قلت له لا ما تموت يا أخي ولا أنا موت، متى ما انتهى الأجل لا أنت لا خوفك ولا رجعك. إذا رجوت أن أبقى وكان أجل منتهي والله رجعت ما يسوي شيء، وإذا خفت أيضا ما راح ينقص من الأمر شيء. إذا هنا خرجت الروح، يعني خرجت انتهى الموضوع. هذا هو تقرير أهل السنة والجماعة بقضية المنام. لذلك هنا يقول ورأت تلك الروح المنامات، يريد أن يقول إن الروح تشرف على المنامات حيث خرجت. والإشراف على المنامات هنا أيضا بحاجة لتفسير، وإن كان أكثره غامض. يعني لو افترضنا انه اعطيت اجنحه امكنك بها ان تطوف فوق الارض، واذا بك تسرح وتمرح فوق غابات، فوق الامازون، فوق الزمازون، فوق كل ما شئت انت، وعم تتحرك يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال. احيانا يجد فئران، احيانا يجد اسد عم يموت، احيانا يجد روائح كريهة، معنى ذلك ان هناك من يتحدث باسم الامه الغبيضة. احيانا انت هذه رؤى، احيانا ترى الرؤيا على حقيقتها، يعني تتصل الروح بحالة سواء كانت مستقبلية أو كانت ماضية مختزنة مختمرة، أو أحيانا ترى الروح رمزا، وهذا بحاجة إلى التأويل، لأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. والأخرى روح الحياة. إذا هذه الروح مهمتها بحسب ما صرح العلم أنها إذا كانت في البدن يقظة، وإذا خرج من البدن منامات. طيب الروح الثانية؟ قال الروح الثانية روح الحياة التي أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا ما فارقته مات. الروح الثانية إذا فارقت كان الموت. أما هذه جعلها تفارق وترجع. وهاتان الروحان في باطن الإنسان، لأنه ترى تحديد مكان الروح من الأمر العسير. لماذا؟ لأنه أنا حيث أحدد المكان، مع ذلك أني على دراية بالممكن. الممكن يعني هو عجينة، الممكن هو قبضة، الممكن هو جسم، الممكن الممكن يعني الروح. الروح أنا ما أدريها حقيقة، ما الروح أنا ما أدريها، إذا أنت تدريها رائع جدا. لذلك أن يبحث فيها في باطن، العلماء قرروا أن لها صلة بالبدن، وهذه الصلة ما دامت مشرقة على البدن الإشراق العام، مع ذلك أن البدن ما زال ينبض بالحياة. هنا قال الكلام ما زال للعز في باطن الإنسان، لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك. وقد كان بعض الأرواح يوم خطبها الله تبارك وتعالى قبل تعلق بالأبدان بقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه الآية نص اعتمد عليه العلماء، حيث قالوا إن الروح مخلوقة قبل البدن، مقبلا على بعض بالوجه، وبعضها موليا ظهره لبعض، وبعضها جاعلا جنبه لبعض، فالإقبال بالوجه غاية في المودة، وعكسه بالظهر والجنب. وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله يريد أن يقول الأرواح قبل أن تتعلق بالأبدان كان لها هيئات، هي لها وجود ولها كينونة، يعني ليست سائحة، ليست من زائعة، ليست منتشرة انتشارا لا حدود له، وإنما كيانات كيانات كيانات. هذه كيانات في التصور الآن أخذا من قول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، منها ما كان في تقابل، ومنها ما كان في تدابر، ومنها ما كان كل جنب إلى جنب آخر، ومنهم من كان مواربا. واحيانا بالتصوير السينمائي او حتى بعالم السياسه، حينما يذكرون خلافا بين اثنين فلان وفلان، سين الف وسين باء، حيث يكون خلاف يجعلون سين الف امام والثاني وراءه او على كتفه. وهذا ترى مؤشر، هذا ليس رسما مجرد رسم فقط، لانه في خلاف التزاور. وفي تصوير السينمائي هذا أيضا، حينما يلتفت ويعطي قفاه هو، أنا ما أرضى، طيب أعطي وجهك أنت، قال لا، ليدل بحاله وهيئته على حالته النفسية. هذه المفاهيم كأنما استقرت لدى العلماء، فقالوا الأرواح لم تكن على صيغة واحدة. وهذا يرشح أن أفهم أنا، من الناس من إذا وقع بصرك عليه أحببته دون أن تعرف السبب، والله ما أهداك هدية، إذا ما قلنا أنه تهدي تحبه ولا كذا، وإنما أنا ما أنكر هذا، أنه أحيانا وهذا بالنفس قائم، والله العظيم يطل أحدهم، كلمة يطل ما تليق به، يظهر أحدهم، ينبت أحدهم على الشاشة مباشرة، أعوذ بالله، أعرف ناس من هذا النمط. شر، قل أعوذ بالله، هذا شيطان هذا حقيقة، ولو كان له أنف وخد وكذا وكذا. وأحيانا إنسان آخر تستريح في صورة مرة نشرت لشيخ القراء في دمشق وقد توفي وهو يقرأ القرآن، اصبره على الآية، أنت انظر لوجهه، والله الشمس مثل الشمس تماما، مو لأني أنا أعتقد، هو مثل الشمس هكذا يضيء يشع إشعاع تماما. وإنسان من بعض المبتدعة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس غلظه حواجبه يصلح لأن يمثل دور أبي جهل في فتح مكة، ما حد الأمر هو فتح مكة، فتح مكة بعد أبو جهل، يعني قصدي إحنا مباشرة تستحضر الجاهلية بعينها. قال بتحدث عن الإسلام، تحدث عن الإسلام، تصور أنت بالأول يا أخي أصلح باطنك. هذا الكلام الآن يصور الأرواح، هذه أرواح الحياة على فكرة، مو هذه تلك التي نحن فيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح جود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، يعني ما كانت متقابلة في عالم الروح هي التي يكون بينها ألف. حتى على فكرة ولو كان في الهند، أبو الحسن الندوي أنا رأيته مرة واحدة في الشارقة أتى من أجل المحاضرة مرة واحدة فقط، لكن الله يحبه رحمه الله تعالى، ومثله كثير من العلماء الربانيين الذين كانوا على مستوى عالي جدا، أو القاضي الذين فتحوا الفتوح، أو الذين استرجعوا بيت المقدس، أو الذين كلهم نحب بهم وإن كنا لم نعاصرهم، لكن هم كأنما كنا متقابلين. وما تناكر منها اختلف، يعني إذا ظهري ظهره وما أطيقه. وإذاك هذا السر لا يبنى عليه حكم شرعي، بمعنى أنه هذه نقطة أيضا لعلها من السلوكيات، أحيانا يراه فيقول لي والله يعني نفق قلبي منه. هو إذا ظن بنفسه أنه من الصلاح بمكان وأن مستواه الباطل مستوى صافي ومعيار ذهب ما في مانع، لكن أنت ينبغي أن تسيء الظن بنفسك، لعلك هو نفر منك أكثر من أن تنفر منه. أحسن الظن بالناس، قل لعله النفس شابها شائبة دفعت إلى هذا النفور. يعني المسألة هذه ليست معيارا ساريا في كل الأحوال، قد يكون أحسن مني مليون مرة، ماذا يقول أنا نفرت منه لأنه هو مثل لا يلائمه لعلوه وتتفله، بالعكس تماما قد يظن ذلك. قال ابن القيم رحمه الله الجنود، أي في حديث عائشة ذوات قائمة بنفسها، يعني الأرواح قائمة بنفسها، روحك وروحي وروح فلان. ووصف بالتعارف والتناكر، مو تعارف وتناكر من أيامها، جهود مجندة ما تعارف من تناكر، التعارف والتناكر دلالة على وعي هذا الكائن الذي هو الروح، يعني هو يقبل التعارف ويقبل التناكر، ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضا. هذا في رد غير مباشر على من قال بأنه ما في روح على الإطلاق، وإنما هي عبارة عن تفاعلات كيميائية، إذا ما انتهى أمرها وما عاد في ضخ كيميائي مع ذلك أن الفطيس الآن هو ده يصل فطس قد حل بهذا البدن. الروح ليست عرضا، العرض هو الصفة، الروح ليست صفة، موصوف، الروح موصوف تعارض وتناكر. حدوث الأرواح، وأيضا هنا أجمع المسلمون على أن الروح حادث، يعني ليست قديمة، لأن هناك من الفلاسفة من قال الأرواح قديمة بقدم الله عز وجل. حدوثا زمانيا مثل ماذا؟ مثل كل الكون من أول إلى آخره، كان الله ولم يكن معه غيره، واختلفوا بأنه الآن هو الاختلاف ليس في حدوث، كلهم اتفقوا على أن الأرواح حادثة مخلوقة، الاختلاف في هل يحدثها الله عز وجل الآن عند خلق الجنين وقبل إرسال الملك بها لتنفخ، أو من قبل. رأيان يقولون اختلفوا، هل هو حادث قبل البدن أو بعده؟ بعده يعني بعد تكون البدن يعشينه. فذهب طائفة إلى أنه حادث قبله، منهم محمد بن نصر وبن حزم. ما الدليل يا شباب؟ قال استدلوا بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها: الأرواح جنود مجنة ما تعرف منها تلف، هذا قبل البدن. قال المجوزي في التبصرة، قال أبو سليمان الخطابي: معنى هذا الحديث الإخبار عن كون الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. ونحن كما قلنا من سابق أيضا، الأشياء المغيبة ليس لنا اقتحام على حرماتها من غير ما عكاز، من غير ما مصباح، من غير ما بوصلة، لأنها من غير. فأنا حيثما يأتي الدليل على رأس العين ما عندي المشكلة. قال ابن عطاء: خلق الله الأرواح قبل الأجساد. قلنا لماذا؟ قال لقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلقناكم يعني الأرواح، ثم صورناكم يعني التصوير يأتي مع الخلق. لو كان الخلق خلق جسماني يعني الأجساد، إذا خلقناكم الأرواح وصورناكم الأجساد. وسئل أبو سعيد الخراز عن الروح: أمخلوقة هي؟ قال نعم، ولولا ذلك ما أقرت بالربوبية. كل مخلوق يقر بالربوبية لله عز وجل إلا إذا منعه مانع. لما كنا في عالم الأرواح ما في مانع. متى يأتي المانع؟ حينما تتصل النفس بشهواتها الذي يمنع من الإقرار لله عز وجل بربوبية شهوات وأهواء وعناصر معينة تعرض لحياة هذا الإنسان، قد يكفر بالله عز وجل لمجرد أن الإيمان بالله إنما يحرمه من لذائذه كما فعل بهرقل وغيره. ثم قالوا بلى، يعني لما استشهدها الله عز وجل قالت بلى، مع ذلك أنها عاقلة وواعية ومدركة وقبل الأبدان. وبعضهم الآن استدل على ذلك بخبر: خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد 2000 عام. وتعقبه ابن القيم بأنه لا يصح إسناده. العلماء صرحاء في الحوار، إذا جاء أحدهم بحديث يساندني فيما ذهبت إليه، لكن أنا وجدت أنه لا أصل لا إسناد لهذا الحديث، كأنه هو قول من أقوال العلماء، فحيث يقول قال صلى الله عليه وسلم وهذا دليلي، نقول لا هذا لا إسناد له، علما بأنه ما أتى به يساعدني في تصوري. ما في محاباة في العلم هنا، ولا يعني هذا أنهم يتعادون فيما بينهم كالاتجاه المعاكس. وذهب آخرون الآن في المقابل، ومنهم حجة الإسلام الغزالي، إلى الحدوث بعد البدن بعد 120. ومن أدلة ذلك الحديث الصحيح. لاحظ الأدلة كيف يتناوبها العلماء: إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40 يوما. فيجمعوا في بطنهم 40 يوما، هذا أين الدليل على أنه الروح بعد البدن؟ لاحظ. ووجه الاستدلال أن الروح لو كان مخلوقا قبل البدن نقيل، ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه، فيدخله فيه. هو ترى لا يقر له بهذا، لا يسلم له بهذا، وإنما كما قلت لما لم يكن النص قطعيا في رأيه، مع ذلك أنه يمكن أن يرى أنه يمكن أن نغير في الصياغة لتبين ما دلالة هذه الصياغة الواقعة الآن. وصرح ابن القيم في روضة المحبين باختيار هذا القول. ابن القيم له كتاب نفيس حقيقة اسمه روضة المحبين، مجلد تقريبا 400 صفحة، فيه نفائس حقيقة. ذهب إلى أن أيد الغزالي على فكرة فيما ذهب إليه. وقال الألوسي، الألوسي صاحب روح المعاني، تفسير أيضا من التفاسير الدسمة الممتلئة بالعطاء، وفيه ما فيه من التفسير الإشاري. يعتني الألوسي بالتفسير الإشاري، بمعنى أنه يأتي إلى التفسير فيقره على ما هو عليه، ثم يذهب إلى وإشارته وإشارته وإشارته، فهو مغذ للفهم حقيقة. لأن التفسير الإشاري إضافة على التفسير الذي يعطيه النص. والقول الصحيح الآن هذا الألوسي الذي دل عليه الشرع والعقل أن مخلوقا مع الأجسام. إذن عندنا قبل وعندنا بعد وعندنا مع. يفهمنا أن النص ليس قطعيا وإنما فهم وأن الملك ينفخ الروح أي يحدثه بالنفخ مع سماع في الجسد إذا مضى على النطفة أربعة أو أربعة أشهر ودخلت في الخامس. ثم وصلنا إلى فقرة أخيرة نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى مجلس قادم. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ما يمكننا أن نتعرف إلى ما به نسعد في الدنيا والآخرة. فاطمة الآن النيسابورية. فاطمة النيسابورية من عابدات نيسابور. قال السلمي كانت فاطمة النيسابورية من قدماء نساء خراسان. لم تكن طبعا علمانية ولا ملحدة ولا فاجرة ولا متهتكة ولا عاشقة للظهور ولو على كسر الظهور. أتى إليها أبو يزيد وسألها ذنون عن مسائل مع تهي مرجع وكانت مجاورة بمكة وربما دخلت إلى بيت المقدس. طبعا مجاورة بمكة مكة كانت مفتوحة أبوابها مفتحة ليس لها أبواب وبيت المقدس كان بأيدي المسلمين قبل أن ثم رجعت إلى مكة. توفيت بمكة في طريق العمرة. أي سنة يا ترى؟ قال سنة 23 و200 مع بداية القرن الثالث الهجري. تجد سيرتها كاملة لأن مختصر فقط قصير جدا ما نطول فيه. قال في صدق الصفوي. صدق الصفوي لابن الجوزي 4 مجلدات. قيل لي ابن ملوك من أجل من رأيته؟ وطبعا هذه الأسئلة كأنما كان زائعة شائعة تلمسا للصلحاء والأنجب والأغذر والأنفع والأسد في السلوك والتوجيه والتربية. لاحظ من أجل من رأيت وإلا الكثر كثر أولئك الصلحاء. فقال ما رأيت ما رأيت أجل من فاطمة النيسابورية. كانت تتكلم في فهم القرآن. هذا العلم حدث لي من حيث صفاء قلبها ما حرزه. فسألت ذنون عنها قال هي أستاذي. فسمعتها تقول من لم يكن الله تعالى منه على بال. الآن لا تنسى أن من لم يراقب الله عز وجل عاش في الأرض فسادا. أغلب المجرمين اليوم لا يخطر ببالهم الله تبارك وتعالى أبدا. كذابين حتى لو خطر يخطر من بعيد وإنما نفوسهم ممتلئة بالشرور. وذلك المجرم لو اقترب ما لاحظ الآن المجرم الذي يقدم على جريمة من الجرائم قد يقول بسم الله أي بسم الله هذا. أنت ما الذي خطر ببالك وأنت عم تقول بسم الله حقيقة؟ تقول من لم يكن الله تعالى على بال فأنه يتخطى في كل ميدان. يعني نحن نقول بالعام شنني منني يخوض في كل مشكلة وفيلسوف في كل مسألة ويحكم على هذا ويقول هكذا ويكذب ويدجل ويلفر لأنه ما يخطر ببالي أنه محاسب غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. ويتكلم بكل لسان علما بأن الله عز وجل أدب الأمة قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قبل أن تتكلم يا أخي سئلت سؤال عن نوع من أنواع العقود. أنا فعلا ما بعرف فعلا. قلت له أنا سأراجع. قال أنت بس راجع. قلت له إنه أنت راجع. أنت حسن ظنك قتلك حسن ظنك بي قتلك حقيقة. هي لعبة مسألة. أنا ما بصح أقول لك بصحة وما بصح هكذا حلال حلال قالوا حلال حلال مباشرة دون وعي، لأنه هو بيتحرك بالضغط بالحاسوب تبعه. المهم ويتكلم ومن كان الله منه على بال أخرجته، يعني لجم لسانه إلا عن الصدق وألزمه الحياء منه والإخلاص. وقالت الآن الصادق المقرب في بحر تضطرب عليه أمواج يدعو ربه دعاء الغريق يسأل ربه النجاة والخلاص، هذا وعي. وقالت من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه إما أن ترى الله أو يراك الله، بمعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، أنت بين عارف ومخلص أو لا عارف ولا مخلص. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى.